إن الحمد لله، نحمده ونستعينه ونستغفره، ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد أيها المؤمنون، فإن أصدق الحديث كلام الله تعالى، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أيها الإخوة الكرام، كان بين العرب في الجاهلية قبل الإسلام أشياء كثيرة هي مشتركة بينهم، كاللغة فكانت لغتهم واحدة، وكالعادات فكانت عاداتهم واحدة، ومثل التقاليد فكانت تقاليدهم واحدة، وكانت أعرافهم واحدة، وكانت بلادهم واحدة، وكان طعامهم وشرابهم واحدا، كما أن لباسهم كان واحدا. لكن جميع هذه الأشياء مع اتحادها وترابطها وتشابهها، إلا أنها لم تفلح في أن تربط القلوب بعضها ببعض، بل كانت العداوة بينهم قائمة، والطحن بينهم قائمة، ولا تزال الحروب تقع بينهم بين الفينة والأخرى. فجاء الله تعالى بالإسلام، فجعل رابطة العقيدة هي الرابطة التي تربط الكبير بالصغير، والعربي بالأعجمي، والحر بالعبد، والفقير بالغني. وأقر الله تعالى الناس على هذا، وألف بين قلوبهم. لو أنفقت ما في الأرض جميعا ما ألفت بين قلوبهم، ولكن الله ألف بينهم. جاء الله تعالى بالإسلام فحافظ على التقسيم القبلي، فلم ينكر على الناس أن يكونوا شعوبا وقبائل، إنما ذكر الله تعالى الحكمة من ذلك، فقال جل وعلا: وجعلناكم شعوبا وقبائل لتعارفوا، ولم يقل لتفاخروا. ولما ذكر الله تعالى أحوال الناس قال الله جل في علاه: إن أكرمكم عند الله أتقاكم. رفع الإسلام شعار إن الناس جميعا سواسية كأسنان المشط، وأن قيمة الناس عند الله تعالى بدينهم وإيمانهم وتقواهم، لا بأحسابهم وأنسابهم. وما أموالكم ولا أولادكم بالتي تقربكم عندنا زلفى. ويوم أن وقف النبي صلى الله عليه وآله وسلم في خطبة الوداع يودع الناس جميعا، وقد اجتمع بين يديه جمع لم يجتمع بين يديه في خطبة قبلها ولا بعدها، قام عليه الصلاة والسلام قال: يا أيها الناس، إن ربكم واحد وإن أباكم واحد، ألا لا فضل لعربي على أعجمي، ولا لأعجمي على عربي، ولا لأحمر على أسود، ولا لأسود على أحمر، إلا بالتقوى. ألا هل بلغت؟ اللهم فاشهد. نعم عباد الله، كانت الحياة قبل بعثته صلى الله عليه وسلم ظلاما، لا يختار المرء من أبوه، ولا يختار أمه، ولا يختار نسبه، كما هو واقع في تكوين الله تعالى لخلق الإنسان. ومع ذلك إذا ولد لم يكونوا في الجاهلية ينظرون إلى دينه، ولا إلى خلقه، ولا إلى تأثيره في الحياة، وإنما يعتمدون في الحكم عليه إلى أمر ليس إليهم ولا إليه اختياره، يعتمدون على حسبه ونسبه. فجاء الله تعالى بالإسلام وبعث نبي الإسلام عليه الصلاة والسلام، فقلب جميع موازين الجاهلية، وجاء بشعار العدل الذي لا يتحقق إلا إذا عبدوا الله تعالى وحده، وحكموا الله تعالى وحده في شريعتهم وفي أمورهم. لما وقف جعفر بن أبي طالب بين يدي النجاشي وحاوره وناظره، قال له: يا أيها الملك، كنا قوما أهل جاهلية نعبد الأصنام ونأكل الميتة ونأتي الفواحش ونقطع الأرحام ونسيء الجوار يأكل القوي منا الضعيف فكنا على ذلك حتى بعث الله إلينا رسولا منا نعرفه ونعرف نسبه ونعرف صدقه وأمانته ونعرف عفافه. قال الله تعالى: هو الذي بعث في الأميين رسولا منهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة وإن كانوا من قبل لفي ضلال مبين. جاء الله تعالى بهذا النبي ليبعد جميع هذه العنجهيات وجميع تلك العصبيات وجميع تلك الاحتقارات التي كانت تقع في الجاهلية. نهى الله تعالى الإنسان عن الافتخار حتى لو كان افتخارا بحق، فقال سبحانه وتعالى: إن الله لا يحب من كان مختالا فخورا. وقال عليه الصلاة والسلام: إن الله أوحى إلي أن تواضعوا، تواضعوا حتى لا يفخر أحد على أحد ولا يبغي أحد على أحد. وإنك إذا نظرت اليوم مع الأسف في حال الناس وجدت أنهم لا يقيمون الآخرين في كثير من الأحيان إلا ويعتمدون في تقييمهم في أكثرها على حسبه ونسبه من أشياء ليس لهم ولا له أن يختاروها. من نظر في حال النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه وجد أن الحكم بينهم وأن المقياس الواحد هو التقوى. ما ضر سلمان أنه فارسي ما دام تقيا، وهو الذي أشار على النبي صلى الله عليه وسلم بحفر الخندق. وما ضر بلالا أنه حبشي ما دام تقيا، وهو الذي كان مؤذنا لرسول الله عليه الصلاة والسلام. وما ضر عكرمة بن أبي جهل أن أباه فرعون هذه الأمة ما دام تقيا، فقد كان من فضلاء الصحابة. وما ضر خالد بن الوليد ابن المغيرة أن أباه كان من رؤوس الضلالة، ومع ذلك كان خالد تقيا، بل كان ذراع النبي صلى الله عليه وسلم. وما ضر أبا عبيدة أن أباه كان أحد المعادين للإسلام ما دام أبو عبيدة تقيا، لم يضره ذلك بل كان من العشرة المبشرين بالجنة. ولم يكن النبي صلى الله عليه وسلم إذا أراد أن يولي أحدا ولاية أو أن يجعله على إمارة أو أن يوكل إليه شيئا لم يكن يسأله عن حسبه ولا عن نسبه، بل إن هذا من أفعال الجاهلية. ومع ذلك لم ينتفع أبو طالب من كونه عم النبي صلى الله عليه وسلم وممن كان يدافع عنه عليه الصلاة والسلام، لأنه لم يكن برا تقيا مسلما. ولم ينتفع أبو لهب أن كان عم النبي عليه الصلاة والسلام، بل تبت يدا أبي لهب وتب. ولم ينتفع كنعان أن كان ابن نوح عليه السلام، لأنه لم يكن تقيا. ولقد كان النبي صلى الله عليه وآله وسلم يزن الناس بدينهم وإيمانهم، لا يزنهم بأنسابهم. وأنت في يوم القيامة والله لن تسأل عن نسبك ولا عن حسبك، إنما ستسأل: من ربك؟ ما دينك؟ من نبيك؟ فإن أجبت جوابا صحيحا يوافق مراد الله تعالى أفلحت وأنجحت، وإن كان على غير ذلك فوالله لن ينفعك نسبك ولا قبيلتك ولا رفعتك بين الناس. خاصة أن الذي يتفاخر بحسبه ونسبه ويذم الناس بناء على ذلك، ومع الأسف أيها الإخوة أن هذه الظاهرة بدأت تظهر اليوم، حتى صار بين بعض طلاب المدارس الابتدائية خصومات وشجارات بناء على هذا، وألقي محاضرات في بعض المناطق ويمسكني بعض المدرسين قبل أن أدخل إلى المدرسة، وتكررت كثيرا حتى لا تكاد أن تخلو منطقة من هذا الكلام إلا ويقول: يا شيخ تكفى، قبل أن تتكلم عن الصلاة وقبل أن تتكلم عن بر الوالدين أرجوك أن تتكلم عن العصبية القبلية، فأكثر الخصومات التي تقع بين هؤلاء الشباب أو ربما أحيانا الصبيان في المتوسط والابتدائية هي بسبب هذه التعصبات. وأول من تعصب لأصله وحسبه وخلقته هو إبليس. فإن الله تعالى لما أمر إبليس أن يسجد لآدم افتخر وقال: أنا خير منه، خلقتني من نار وخلقته من طين. فتكلم عن أصل خلقة هو لم يخترها، وآدم لم يختر أن يخلق من طين أو من نار أو من ذهب، وإبليس لم يختر ذلك أيضا. وإن كان الصحيح أن التراب هو أشرف من النار كما قرر ذلك أهل العلم، إنما تفاخر إبليس بنسبه وتفاخر بأصل خلقته ظنا منه أنه يرتفع بذلك. وحذر النبي صلى الله عليه وسلم من التفاخر بالأحساب والأنساب، وذكر أن هذا من أمر الجاهلية وأن من فعل ذلك كان فيه جاهلية. روى مسلم عن أبي مالك الأشعري رضي الله تعالى عنه أن النبي عليه الصلاة والسلام قال: أربع من أمر الجاهلية في أمتي لا يتركونهن، يعني إن تركها طائفة منهم ظهرت عند آخرين، وإن تولى عنها طائفة بقيت عند آخرين. قال: أربع في أمتي من أمر الجاهلية لا يتركونهن: الفخر في الأحساب، والطعن في الأنساب، والاستسقاء بالأنواء، والنياحة على الميت. فقوله عليه الصلاة والسلام لا يتركونهن هو ذم لهم، لأنه سماها من أمر الجاهلية. ولما اختلف أبو ذر مع بلال فوقع بينهما لجاج وخصومة، قال أبو ذر لبلال وقد احتد وغضب، قال: يا بلال اسكت يا ابن السوداء. فغضب بلال وضمض إلى النبي عليه الصلاة والسلام وقال: يا رسول الله إن أبا ذر، وأبو ذر هو صحابي جليل وكان مقربا إلى النبي عليه الصلاة والسلام وكان تقيا صالحا، لكن أخذته حدة الخصومة. قال بلال: يا رسول الله إن أبا ذر قد قال لي كذا وكذا. فدعا النبي صلى الله عليه وسلم أبا ذر. هذه أمور انتهينا منها في الجاهلية. المفروض أنك منذ أن خلعت لباس الجاهلية ولبست لباس الإسلام تركت جميع هذه التعصبات ولم تلتفت إليها. قال صلى الله عليه وسلم لأبي ذر: قال يا أبا ذر أعيرته بأمه؟ قال: يا رسول الله من خاصم الناس سبوا أباه وأمه. وكان غاضبا قال: من خاصم الناس سبوا أباه وأمه. فقال صلى الله عليه وسلم: إنك امرؤ فيك جاهلية. لا يزال عندك بقايا جاهلية. أبو بكر قد نزع ثوب الجاهلية، وعمر نزع ثوب الجاهلية، وغيره من الصحابة فعل ذلك. أما أنت يا أبا ذر فإنك لا يزال عندك بقايا جاهلية. لم يكن عنده بقايا جاهلية من عبادة أصنام، ولا من وأد بنات، ولا من شرب خمر أو تقارب إلى زنا. إنما تعصب لقبيلة وظهور بعصبية وعنجهية كانت موجودة في الجاهلية. افتخر أنه غفاري وأنك يا بلال حبشي. وهل اختار بلال أن يولد في الحبشة واخترت أنت أن تكون من بني غفار؟ عندها لما قال له صلى الله عليه وسلم ذلك انتفض وجعل يدافع عبراته وأراد أن يذهب ما في قلبه من أمر الجاهلية وكبرها وظهورها، فمضى حتى وصل إلى بلال وجعل يعتذر منه ويبكي حتى وصل به الحال أن وضع خده على الأرض. قال: يا بلال ضع رجلك على خدي حتى يذهب كل ما عندي من أمر كبر الجاهلية. فأبى بلال أن يفعل ذلك وقال: والله لا أرفع رجلي على جبهة سجدت لله تعالى. فقام يعتنقان يبكيان. وقال عليه الصلاة والسلام كما عند أبي داود من حديث أبي هريرة: إن الله قد أذهب عنكم عبية الجاهلية، يعني طباع الجاهلية. إن الله قد أبعد عنكم، قد أذهب عنكم عبية الجاهلية. وقال: قال أذهب عنكم عبية الجاهلية وفخرها بالآباء، مؤمن تقي وفاجر شقي، أنتم بنو آدم، أنتم بنو آدم، وآدم من تراب، ليدعن رجال من فخرهم بأقوام، إنما هم من فحم جهنم، أو ليكونن أهون على الله من الجعلان التي تدفع بأنفها النتن. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: ليدعن أقوام فخرهم بأقوام، هم من أهل النار، وكانوا في الجاهلية يفتخرون بآبائهم، وآبائهم كانوا عبادا للأصنام. فيقول النبي صلى الله عليه وسلم: لا يحق لك أن تفتخر لأن أباك له نسب كذا وكذا. لو افتخرت أن أباك عالم، أن أباك مجاهد، أن أباك شيء شريف خدم به الدين، وشيء بذل من نفسه وماله وتقواه لأجل أن يصل إليه. قال: أو ليكونن أهون عند الله من الجعلان، وهي الحشرات التي تأتي إلى غائط الحيوانات وفضلاتها المتجمعة فوق التراب، وتجعل تلك الجعلان السوداء تدفع هذا النتن بأنفها حتى تصل به إلى جحرها. والله لو تأملت اليوم في حال الناس لوجدت أنه مع الأسف لا يزال بعض الناس على مثل ذلك. أخرج عبد الله بن الإمام أحمد في زوائد المسند أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: انتسب رجلان على عهد موسى عليه الصلاة والسلام، انتسبوا، كل واحد يقول أنا ابن فلان ابن فلان، ف فقال الأول أنا فلان ابن فلان، حتى عد 9 من الآباء يفتخر بهم، ثم قال للآخر وأنت ابن من؟ أنت ابن من انتسب؟ فقال أنا فلان ابن الإسلام، أنا فلان ابن الإسلام. فأوحى الله تعالى إلى موسى عليه السلام أن قل لهذين المنتسبين أيها المنتسب إلى 9 في النار فأنت عاشرهم، وأيها المنتسب إلى 2 في الجنة فأنت ثالثهما في الجنة. والحديث قال الهيثمي في مجمع الزوائد رجاله رجال الصحيح. إن الظهور اليوم مع بعض وسائل الإعلام مع الأسف التي بدأت تثير هذه النعرة الجاهلية، وهذا من آل فلان، وهذا من قبيلة فلان، وهذا خطيب قبيلة كذا، وهذا شاعر قبيلة كذا، وبدأت بعض القبائل تجتمع لأجل أن ينصروا شاعرهم إلى غير ذلك، إنما هي إثارة لنعرات كانت موجودة في الجاهلية. المسألة لا تعتمد على قدرات قد قررها الله تعالى في كتابه أو أمر بها النبي صلى الله عليه وسلم في سنته، أو على الأقل تنفع هذه الأمة وترفعها من كبوتها ونستطيع بها أن نجاهد أعداءنا، إنما هي نعرات جاهلية. وتجد أن بعض الناس لا يزال يثيرها بين وقت وآخر، كلكم لآدم وآدم من تراب، كما قرر النبي صلى الله عليه وآله وسلم ذلك. أيها الأحبة الكرام، إن مثل هذه الجاهلية التي حذر النبي صلى الله عليه وسلم من وجودها كانت موجودة أيضا في الأقوام السابقين. وإذا قلبت صفحات كتاب الله جل وعلا وجدت أن أقواما منعهم من دخول الدين العصبية الجاهلية. قال سادة القوم لنوح عليه الصلاة والسلام لما آمن معه بعض الضعفاء ممن ليسوا من آل فلان وفلان، إنما قوم تبين لهم الحق وأقبلوا وجعلوا أيديهم في يده عليه السلام في يد نوح وبايعوه على الدخول في الدين. فقال الله سبحانه وتعالى إن أولئك النفر من الملأ من قوم نوح ممن إذا أراد أن يفتخر لم يفتخر بحفظه للقرآن، لم يفتخر بحفظه للصحيحين، لم يفتخر بجهاده في سبيل الله، لم يفتخر بدعوته إلى الله، لم يفتخر بقيامه على أعمال دعوية، لم يفتخر بكتاب ألفه، لم يفتخر بأيتام قام عليهم، لا، إنما إذا أراد أن يفتخر افتخر بمجرد حسب ونسب فحسب، لم يفتخر بغير ذلك. اسمع إلى قول الله تعالى لما قال قوم نوح الكبراء الملأ لما قالوا لنوح أنؤمن لك واتبعك الأرذلون، يعني ما يمنعنا من الإيمان معك والجلوس معك إلا أن فيه ناس لا ينتسبون إلى قبائل وليس لهم ظهور ونحن خير منهم، كما قال إبليس أنا خير من خلقتني من نار وخلقته من طين. قالوا أنؤمن لك واتبعك الأرذلون، قال وما علمي بما كانوا يعملون إن حسابهم إلا على ربي لو تشعرون وما أنا بطارد المؤمنين. هؤلاء لما آمنوا صار لهم شرف وكرامة. وقال كبراء القوم لنبينا صلى الله عليه وسلم لما رأوا حوله بلالا وعمارا والضعفاء قالوا اطردهم يا محمد ونجلس معك، فأنزل الله تعالى على نبيه صلى الله عليه وآله وسلم ولا تطرد الذين يدعون ربهم بالغداة والعشي يريدون وجهه ما عليك من حسابهم من شيء وما من حسابك عليهم من شيء فتطردهم فتكون من الظالمين. وكذلك فتنا بعضهم ببعض ليقولوا أهؤلاء من الله عليهم من بيننا، وكما قال الله تعالى في الآية الأخرى لو كان خيرا ما سبقونا إليه. يأتي أبو جهل يقول أنا أجلس بين بلال وعمار، أهؤلاء من الله عليهم من بيننا؟ قال الله تعالى أليس الله بأعلم بالشاكرين. أيها الأحبة الكرام، النبي صلى الله عليه وآله وسلم نهى عن الافتخار ليس فقط بأحساب وأنساب، بل ذهب إلى ما هو أبعد من ذلك حتى على بعض التسميات التي مأخوذة من الإسلام حذر النبي صلى الله عليه وسلم من التعصب لها. وبالمثال يتضح المقال، لما خرج النبي صلى الله عليه وسلم إلى معركة بن المصطلق ثم عاد عليه الصلاة والسلام منها، فلما كان في بعض الطريق ونزلوا ليرتاحوا ذهب غلام للمهاجرين لأجل أن يحضر ماء من البئر، ومضى غلام للأنصار فاختلف الغلامان عند الماء فكسع أحدهما صاحبه، يعني ضربه فصاح المهاجري قال يا للمهاجرين، لم يقل يا بني مخزوم، ولم يقل يا بني نفيل، ولم يقل يا بني هاشم أو يا قريش، نادى بلفظ ذكره الله في القرآن من المهاجرين والأنصار والذين هاجروا في الله من بعد ما ظلموا، لفظ أصلا هو لفظ شرعي، لكن لما ذكره على سبيل التعصب ودعوة قومه لأجل أن ينصروه في هذا الموطن ذمه النبي صلى الله عليه وسلم وذمه الله تعالى، قال يا للمهاجرين. وقال الآخر، لم يقل الآخر يا بني النجار، يا بني الخزرج، يا بني أوس، لا، قال يا للأنصار. يعني هي ألفاظ أصلا شرعية جديدة عليهم جاء بها الإسلام، هؤلاء مهاجرون وهؤلاء أنصار، ومع ذلك يقف النبي صلى الله عليه وسلم بينهم، وقد تداعوا بالسلاح فعلا، سار المهاجرون وسار الأنصار وأقبلوا، وقد كان الشيطان يؤز في مثل هذه المواقف، فأقبل صلى الله عليه وسلم ومنعهم من بعض وقال أبي دعوى الجاهلية، جاهلية لم يقولوا بني مخزوم ولا بني هاشم ولا بني أسد ولا بني النجار، لم يفتخروا بقبائل، وكانوا في الجاهلية افتخارهم بالقبائل، هم يفتخرون بألفاظ إسلامية صحيح، لكن ما دام أنها دفعت إلى مثل هذا النتن قام صلى الله عليه وسلم قال أبي دعوى الجاهلية وأنا بين أظهركم، دعوها فإنها منتنة، هذه منتنة، هذه الدعوة اتركوها، إلى متى تبدأون تقع بينكم الخصومات والجدالات، وربما جاء شاعر بني فلان وشاعر بني فلان وانتهت تلك السهرة بمقتلة بينهم، قال أبي دعوى الجاهلية وأنا بين أظهركم، حتى سكنهم عليه الصلاة والسلام. ولما مضى صلى الله عليه وسلم إلى المدينة وقد كان الأوس والخزرج بينهم خصومات في الجاهلية، فغاض اليهود أن يجتمع المسلمون على رأي واحد وعلى دين واحد، وأنه قد ائتلفت قلوب الأوس والخزرج، فلما رأى اليهود ذلك بعثوا رجلا من عندهم، فأقبل فإذا مجموعة من الأوس والخزرج قد جلس يتحدث بعضهم مع بعض بقلوب رحيمة وأفئدة محبة، فأقبل هذا اليهودي وجلس معهم، فلما جلس بين أظهرهم جعل يثير أمور الجاهلية، قال يا فلان في يوم كذا وكذا لما تقاتلتم أنتم والأوس تذكر قبل 10 سنوات، قال نعم، قال أظن هذا هو الذي سبى أختك صح؟ قال نعم لكن نحن الآن أسلمنا، قال طيب الله يوفقكم، أنت يا فلان تذكر أبوك الله لما مات تلك الأيام ولم يدرك الإسلام، ترى اللي قتل فلان، ولا زال يثير، أنتم الأوس كنتم رجال لكن الخزرج كانوا يغلبونكم، وأنتم الخزرج كنتم مجتمعين لكن الأوس ربما ظهروا عليكم، حتى ثار بعضهم على بعض وبدأ هذا يقول أنت الذي فعلت وأنت الذي فعلت، ثم قام شبابهم إلى سيوفهم وقالوا إن شئتم رددناها جدعة، إن شئتم رددنا تلك الأيام مرة أخرى شابة مشتعلة، إن شئتم رددناها جدعة. فلما بلغ النبي صلى الله عليه وسلم هذا الأمر أقبل صلى الله عليه وسلم إليهم وسكنهم حتى سكنوا ونهاهم عن مثل ذلك. وإنك إذا تأملت اليوم مع الأسف تجد أن الناس يذمون من لم ينتسب إلى قبيلة، وربما وصفوه ببعض الكلمات التي درجت على ألسنة العامة، ويقولون هذا ينتسب إلى قبيلة فهو قبلي، وذاك لا ينتسب إلى قبيلة فهو كذا. وإذا تأملت في النصارى اليوم لم تجد هذا أمرا ظاهرا عندهم، تأمل اليوم في اليهود لن تجد هذا الأمر ظاهرا عندهم، تأمل في عباد الأصنام لن تجد هذا الأمر ظاهرا عندهم، لكن مع الأسف تأتي إلى بعض المسلمين وتجد مثل هذا الأمر ظاهرا، حتى ربما قد وصل أعمار بعض الفتيات، وقد وقفت على بعض المشاكل في هذا، بعضهن يتعدى عمرها 35 وربما تعدت 40 وأبوها يأبى أن يزوجها، ليس لا يزوجها إلى رجل غير قبيلي، لا، إنما يأبى أن يزوجها إلى رجل من قبيلة أخرى وهم كلهم قبائل، مع أن الإسلام قد قرر أن لا ينظر إلى هذه الأمور. والنبي صلى الله عليه وسلم لما ذكر الخاطبة قال عليه الصلاة والسلام إذا أتاكم من ترضون دينه وخلقه وفي لفظ أمانته فزوجوه إلا تفعلوا تكن فتنة في الأرض وفساد عريض أو قال كبير. وزوج النبي صلى الله عليه وسلم زينب رضي الله تعالى عنها، زوجها من زيد وقد كان عبدا مملوكا، وزوج حذيفة مولاه سالما لفاطمة وكانت من أشراف قومها، فاطمة إحدى نساء قريش وكانت امرأة شريفة، وكان الصحابة يزوج بعضهم بعضا، بلال تزوج 4 قرشيات، ولم يكونوا ينظرون، قالوا والله يا بلال أنت حبشي وكنت عبدا مملوكا وإلى آخره. لا، بلال مؤذن النبي صلى الله عليه وسلم، وقال له عليه الصلاة والسلام: يا بلال بما سبقتني إلى الجنة؟ لقد سمعت خشفا عليك في الجنة يا بلال. ما دام أن بلال بهذا الوصف إذن يزوج، يتقدم أبو جهل، يتقدم أبو لهب، كل هؤلاء تتلظى بهم جهنم في قعرها إلا بلال رضي الله تعالى عنه. لا تنظر إلى عنصري ونسبي، إنه الإسلام أمي وأبي. وقديما حذر النبي صلى الله عليه وسلم من ظهور هذه الأمور، وبين صلى الله عليه وسلم أنها ربما صدت بعض الناس عن الدين، حتى قد صدت بعضهم فعلا. جبلها بن الأيهم كان ملكا من ملوك غسان، فأقبل في خلافة عمر رضي الله تعالى عنه ودخل في الإسلام، وجعل يوما يطوف حول الكعبة، ففي أثناء طوافه حولها كان رجل بسيط مسكين من عامة الناس يمشي وراءه يطوف: اللهم اغفر لنا وارحمنا، كلهم يرجون ما عند الله. فبالخطأ الأعرابي المسكين الذي يمشي خلفه يطوف وطأ على طرف إزار جبله بن الأيهم الملك، فالتفت جبله: من الذي وطأ إزاري؟ فإذا المسكين الأعرابي: اللهم اغفر لي وارحمني، ما انتبه ولم يتعمد أن يؤذيه ولا أن يهينه. فرفع جبلة يده وضرب وجه الأعرابي، فذهب الأعرابي إلى عمر، قال: يا عمر رجل نحن نطوف ضربني على وجهي، طيب تريد تقتص؟ طأ على, على, على, على إزارك ما وطأت على إزارك، أنا ما قصدت أصلا، تضربني على وجهي. فجاء عمر بجبله، قال: يا جبله ضربته على وجهه؟ قال: نعم. قال: سبحان الله، وتقر؟ يعني بكل صراحة وبكل بجاحة تتكلم، تقر بذلك؟ قال: نعم. قال: ما دام أقررت إنه القصاص، يضربك كما ضربته؟ قال: يضربني وأنا ملك وهو سوقه. لم يقل: وأنا أسلمت قبله وأنا أقوم الليل وأصوم النهار، لا، أنا من آل فلان ويضربني. قال: يضربني وأنا ملك وهو سوقه، يعني من عامة الناس. قال له عمر: إن الإسلام قد ساوى بينك وبينه، يضربك يعني يضربك. فقال: أمهلني لغد وآتيك أمير المؤمنين. فلما كان من الليل هرب مع قومه ومضى إلى الشام وتنصر، فلما طال به العهد هناك وقد عاد إلى نصرانية الكفر بسبب كبر وغطرسه، وقد كان يستطيع أن يقول: أنا آسف، ويقبل رأس الأعرابي المسكين وينتهي الموضوع. فلما نزل به الموت جعل يبكي ويقول: تنصرت الأشراف من عار لطمة، وما كان عندي لو صبرت لها ضرر، تغمدني منها لجاج ونخوة، فبعت بها العين السليمة فبعت بها العين السليمة بالضرر، فيا ليت أمي لم تلدني، وليتني رجعت إلى القوم من القول الذي قاله عمر. فيا ليت أمي لم تلدني، وليتني رجعت إلى القول الذي قاله عمر. أسأل الله تعالى أن ينفعنا وإياكم بما سمعنا، ونجعلنا وإياكم مباركين أينما كنا، وأن يعيدنا من صفات الجاهلية وعادات أهلها. أقول ما تسمعون، وأستغفر الله الجليل العظيم لي ولكم من كل ذنب فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم. الحمد لله على إحسانه، والشكر له على توفيقه وامتنانه، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له تعظيما لشانه، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله الداعي إلى رضوانه، صلى الله وسلم وبارك عليه وعلى آله وإخوانه وخلانه ومن سار على نهجه واقتفى أثره واستنى بسنته إلى يوم الدين. أما بعد، أيها الإخوة المؤمنون، إن الذي ينظر في حال النبي عليه الصلاة والسلام يجد أنه كان يؤاخي بين الناس على سبيل الإسلام، والذي ينظر في مبادئ الدين يجد أن ديننا لما قسم صفوف الناس في صلاتهم، ولما قسم من يتولى إمامتهم، لم تعتمد المسألة على أصل وفصل وحسب ونسب، إنما قال صلى الله عليه وسلم في حديث أبي مسعود البدري في البخاري: قال: يا أم القوم أقرأهم لكتاب الله، فإن كانوا في القراءة سواء فأعلمهم بالسنة. كل المسألة دين، كل المسألة تعتمد على أشياء أنت لك قدرة على تنميتها وفعلها وتطويرها. قال: فإن كانوا في السنة سواء فأقدمهم هجرة. كل المسألة تعتمد على الدين، ما قال فأرفعهم حسبا ونسبا، وجعل الله تعالى ترتيب الناس في صفوف الصلاة بحسب المتقدمين إليها، وأحذر النبي صلى الله عليه وآله وسلم من تخطي الرقاب إلى غير ذلك. كل هذا لأجل أن يلغي مسألة حسب ونسب وغير ذلك، ولم يقل صلى الله عليه وسلم أول شيء آل فلان في الصف الأول ثم آل فلان في الصف الثاني ثم آل فلان في الصف الثالث، لا، إنما من سبق إلى الصف الأول كان خيرا ممن تأخر عن ذلك. ولقد علمنا المستقدمين منكم ولقد علمنا المستأخرين. وآخى صلى الله عليه وسلم بين المهاجرين والأنصار، يأتي بلال مهاجر وهو عبد حبشي، ويأتي عمار وهو كان من مواليهم، يأتي ويؤاخي بينه وبين الأنصار الذين لهم حسب ونسب عند العرب، حتى اختلطت دماء بعضهم ببعض وقلوب بعضهم ببعض، وجعل الأنصاري يقول لأخيه المهاجري: أقسم مالي نصفين، أدبر لك زوجة. وفعلا يعتبره أخا له في الدين أعظم من أخوة النسب. ينبغي أن نعيد مثل هذه الأمور، وأن لا يلتفت الإنسان إلى ما يذكره بعض الناس من هذا التفاخر الذي يؤدي إلى خصومات. أنا لا أعني أن تلغى جميعها، وأن يقول الإنسان: خلاص أنا لن أنتسب إلى عائلتي ولا إلى قبيلتي ولا إلى حسبي ولن ألتفت إلى هذا. لا، فالنبي صلى الله عليه وسلم لم يدعو إلى هذا أبدا، ولم تأمر الشريعة بذلك. إنما المذموم هو الذي يدعو إلى الكبر على الآخرين. أما كوني أقول أنا من آل فلان وهؤلاء أبناء عمي ونجتمع نحن وإياهم في الجد العاشر أو في الجد السابع، تعلم الإنسان لنسبه قد يفيده في صلة رحمه، لكن المذموم في الشريعة ما يتعلق بأن يبدأ يفتخر إلى درجة أنه يحتقر الآخرين، هذا أولا. أو الثاني أن يقع منه ظلم بسبب ذلك، يعني إنسان مثلا يتعين في شركة معينة أو في مؤسسة أو في دائرة حكومية، ثم يتقدم إليه الموظفون الجدد الذين يريدون أن يعملوا في هذه الشركة، عندها 100 وظيفة وتقدم 1000 شاب مثلا، فيبدأ ينظر: طيب هذا آخر اسمه كذا، وهذا آخر، هذول كلهم من عيال عمي، كلهم من قبيلتي، إذن هم المقبولون. طيب انظر إلى شهاداتهم، انظر إلى خبراتهم، انظر إلى درجاتهم العلمية، انظر إلى نتائج المقابلات الشخصية معهم، لا يلتفت إلى هذا. لكن إذا طلع من هؤلاء 1000 كل آل فلان، فصاروا عددهم مثلا 100 ولا 90 ولا أي رقم، جعل يكمل من الباقين، أما هؤلاء فيشفع لهم حسبهم ونسبهم. وما ذنب الآخرين؟ هذه والله خيانة للأمانة، وإذا ضيعت الأمانة فانتظر الساعة. هذه من مدامها، من مدامها أن بعض الناس تصل ابنته إلى عمر متقدم ومع ذلك لا يزوجها، وتستمر البنت ربما دعت على أبيها. ووالله يا إخواني أننا نسمع مشاكل وعظائم وأهاويل تأتي من رسائل بعض النساء التي بلغت من الكبر عتية، بعضهن ترسل رقم أبيها أو أخيها وتقول: إن صحوا قل له يتق الله، أنا أفكر أن أنتحر، أنا أفكر أن أهرب من البيت. كل هذا لأجل أنه يمنعها ما يريد إلا ابن عمها فلان، وإن كان عربيدا سكيرا، أو يريد فلانا الآخر، أو يريد من القبيلة الفلانية أو لا. وتبدأ الأعمار تزيد وتكبر وهي تتعذب، وربما تعدت سن الذي تستطيع به أن تحمل وتلد ويكون لها ذرية، ويبوء بإثمها من منعها، يبوء بإثمها من منعها. نحن نحتاج إلى ناس أبطال، إن أتاك من ترضى دينه وخلقه ونسبه زوجه، لكن إذا جاءك واحد ترضى دينه وخلقه لكن نسبه لم تعجب به، هل هذا يعني أن تبقى البنت عانسا ولا تزوج، وأن تزوج برجل يشرب الخمر وربما أسقاها غصبا عنها؟ حتى اتصلت إحداهن وقد أرغمت أن تتزوج أحد أقربائها، قالت: يا شيخ أنا مديرة تحفيظ قرآن، وزوجي سكير، وزوجني أبي لأنه من آل فلان، وقال: يا أم هذا أو عنسي. قالت: أقسم لك يا شيخ بالله أني حافظة لكتاب الله ومديرة دار نسائية لتحفيظ القرآن، ويأتي إلي في البيت يفتح فمي بالقوة يسقيني الخمر. دبرنا، من الذي يبوء باسم هذه الفتاة؟ كله بس لأن هذا ابن عمها ولا آل فلان ولا، هل هذا شرع من الله تعالى ألزم به؟ ينبغي أن يتنبه لمثل ذلك. وإذا كان المرء يريد المقاييس الشرعية ويريد أن يتمثل الدين صح، يتمثل الدين كله، خذوا الإسلام جملة أو دعوا. يا أيها الذين آمنوا ادخلوا في السلم كافة، ما أخذ من الإسلام اللي يعجبني، والله أعجبني في الإسلام أنه حرم الربا، أعجبني في الإسلام أحكام الطلاق، أحكام النكاح، أعجبني في الإسلام كذا وكذا، والصلاة والعبادة والزهد، لكن والله هذا صح موجود في الإسلام لكن أنا لا أستطيع تطبيقه، أنا يثقل علي أن أطبقه. نحتاج إلى ناس أبطال يستطيع أن يتخذ قرارات، وقد وجد أمثال هؤلاء من أقوام من العقلاء تقدم لهم أقوام مناسبون ورأى أن القطار سيفوت ابنته ولم يأتي أحد مناسب أنسب من هذا الرجل فزوجه. ولما ثارت على بعضهم قبيلته قال أنا لا ألتفت إليكم، هذه البنت وصل عمرها إلى كذا وكذا ولم يخطبها أحد الأكفاء منكم، هل تريدون الفتاة أن تبقى هكذا؟ فنقول أيها الإخوة نحتاج إلى أن نضبط مثل هذه المسائل مع أنفسنا ومع أبنائنا ومع قبائلنا ومع الناس جميعا، لأجل أن نبتعد عن قوله صلى الله عليه وسلم أربع من أمر الجاهلية في الناس لا يتركونهن. أسأل الله تعالى بمنه وكرمه أن ينفعنا وإياكم بما سمعنا، أسأل الله أن ينفعنا وإياكم بما سمعنا، وأسأل الله تعالى أن يجعلنا ممن يتمثلون الإسلام في كل شؤونهم، وأسأل الله أن يعيدنا من أمر الجاهلية ومن فتن الجاهلية ومن عادات الجاهلية وطباعها ما ظهر منها وما بطن. اللهم وفقنا لفعل الخيرات وترك المنكرات وحب المساكين، وإذا أردت بعبادك فتنة فاقبضنا إليك غير خزايا ولا مفتونين. اللهم إنا نسألك من الخير كله عاجله وآجله ما علمنا منه وما لم نعلم، ونعوذ بك ربنا من الشر كله عاجله وآجله ما علمنا منه وما لم نعلم. اللهم انصر المجاهدين في كل أرض من أرضك، اللهم انصر المجاهدين في سبيلك في كل أرض من أرضك، اللهم انصر المجاهدين في سبيلك في كل أرض من أرضك، اللهم انصرهم في العراق وانصرهم في فلسطين وفي الصومال والشيشان وأفغانستان وفي كل أرض من أرضك يجاهدون فيها في سبيلك ويرفعون رايتك. اللهم اجمعهم واجمع قولهم على قول واحد على أحبهم فيك وأكثرهم طاعة لك يا ذا الجلال والإكرام. اللهم من أرادنا أو أراد بلادنا أو أراد أمننا أو أراد وحدتنا أو أراد ولاة أمرنا أو أراد شيئا من بلاد المسلمين بسوء فأشغله بنفسه ورد كيده في نحره واجعل تدبيره تدميرا عليه. اللهم اهد ضال المسلمين، اللهم أري شبابنا الحق حقا وارزقهم اتباعه، وأريهم الباطل باطلا وارزقهم اجتنابه هذا الجلال والإكرام يا رب العالمين. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، سلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين.